يعلم الطريق ببابه، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابه، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه. في رحاب الله. غيرك أرحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فتعالوا بنا أحبتنا إلى أن نعيش أجمل لحظات حياتنا، أن نعيش في رحاب الله تعالى. وهذا الدرس بعنوان الافتقار إلى الله تعالى. قد يعطى الإنسان أموالا، وقد يمنح عقارا، وقد يرزق عيالا، وقد يوهب جاها، وقد ينال منصبا عظيما، أو مركزا كريما، أو زعامة عريضة، أو رياسة مكينة، قد يحف به الخدم ويحيط به الجند، وتحرسه الجيوش، وترضخ له الناس، وتذل له الرؤوس، وقد تدين له الشعوب، ولكنه مع ذلك كله فقير إلى الله تعالى، محتاج إلى مولاه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن لذة الحياة ومتعة الدنيا وحلاوة العمر وجمال العيش وروعة الأنس وراحة النفس هي في شعور الإنسان بفقره إلى الديان سبحانه. ومتى غرس في القلب هذا الشعور ونقش في الفؤاد هذا المبدأ، فهي بداية الغناء وانطلاقة الرضا وإطلالة الهناء وإشراقة الصفاء وحضور السرور وموسم الحبور. حقيقة غنى المرء في الحياة أن يعيش فقيرا إلى الله تعالى، وهذه هي حقيقة العبودية وخلاصة التقوى. فالمرء في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في دعائه، في كل عباداته يعلن الخضوع لله والاستسلام له، والتذلل بين يديه، والافتقار إليه سبحانه. إن العبادة بجميع مظاهرها وشتى أحوالها وكامل أفعالها وأقوالها مظهر صادق للافتقار إلى الله تعالى، بل هي المظهر الأسمى والأسلوب الأرقى. انظر إلى الصلاة، إلى ألفاظها، إلى أدعيتها، خشوع وخضوع، بكاء ودموع، تذلل وانطراح. وانظر إلى الركوع الذي هو انحناء لعظمة الغني سبحانه وتعالى، وتمهيد لافتقار أكبر وانطراح أعظم، وهو السجود. وهل يعلن الفقر إلا في السجود، حيث يهوي الرأس على الثرى، ويمرغ الجبين في الأرض، ويغرس الأنف في التراب، افتقارا لرحمة الوهاب سبحانه وتعالى. انظر إلى الصوم، حيث يمنع الأكل ويحضر الشراب، ويجوع البطن، ويحيى الليل، ويشد المئزر، ويوقظ الأهل، وتصف الأقدام للصلاة، وتسكب العبرات، وترفع الدعوات، معلنة فقرها إلى جود المنان وعطاء الرحمن جل في علاه. انظر إلى الزكاة، حيث يبذل الغني ماله وينفق دراهمه ويرسم من الغنى لوحة للفقر إلى الله تعالى، ويرسم صورة للفاقة والحاجة إلى مولاه سبحانه. وانظر إلى الحج، فهو من أروع مناظر الافتقار إليه سبحانه، وأصدق مظاهر الحاجة. يتخلى الغني عن ثياب الغناء، ويخلع المرء عمامته، ويتجرد من ملابسه، ويقبل في ردائه وإزاره، وكأنه لا يملك شيئا، وكأنه لا يجد مالا، ينزل من قصوره، ويتخلى عن دوره، فيأتي حاسر الرأس، شاحب اللون، خاشع القلب، واجف الفؤاد، يعلن فقره لرب العباد، مرددا أعذب كلمات الفاقة، وأصدق عبارات الحاجة، وأروع لحون الفقر، معلنا أن الملك لله تعالى. إن من لم يشرب قلبه حقيقة الفقر، ويشعر نفسه بشدة الحاجة وعظيم الفاقة لله الواحد الأحد الفرد الصمد الغني الكريم العلي العظيم، فلن يعرف للعبودية طعما، ولن يجد للسعادة رسما، وهو عن البصيرة أعمى. تبرأت من حولي وطولي وقوتي، وإني إلى مولاي في غاية الفقر. غنى المرء بالرحمن أغنى من الغنى، به يكتسى ثوب المهابة والقدر. له الفضل كل الفضل، أسلمت مهجتي إليه، فمالي حين أنساه من عذري. إن الفقر أن يكون المرء بأحاسيسه ومشاعره ووجدانه مفتقرا إلى الله تعالى، ولا يعني ذلك أن يعيش المرء فقيرا من أمر الدنيا فيترك السعي فيها، ويرفض اكتساب الرزق وجمع المال وعمارة الحياة، ويظن أن ذلك هو الافتقار الحقيقي. فقد يكون المرء من أكثر الناس مالا، وأوفرهم عيالا، وأعظمهم ثروة، وهو مع ذلك هو شديد الافتقار إلى العزيز الجبار. لقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ذروة الفقر إلى الله تعالى، مع غناهم وملكهم وعزهم، كإبراهيم عليه السلام مكرم الضيفان الذي كانت له الأموال والمواشي، وسليمان وداود عليهما السلام، وما آتاهما الله تعالى من الملك، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي امتن عليه ربه بقوله: ووجدك عائلا فأغنى. فقد أغنى قلبه بالله، وأغناه بالمال، ولكنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه كان غنيا بالله فقيرا إلى رضاه. فهؤلاء العظماء كانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. فالفقر الحقيقي هو دوام الافتقار إلى الباري سبحانه في كل شيء، وأن يشهد الإنسان في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة، وفقرا ملحا إلى الله تعالى، وإلى لطفه وكرمه وعنايته وحفظه وتيسيره وتدبيره. وإن هذا الفقر إلى الله تعالى هو حقيقة الغنى، وأصل العزة في الدنيا والآخرة، لا يزداد به المرء إلا رفعة، ولا ينال به إلا عزة، ولا يجني منه إلا فضلا. فهل يكون فقيرا من استغنى بالله جل وعلا؟ وهل يكون فقيرا من كان الله معه والله ناصره والله معينه والله حافظه؟ امتلأت نفسه بجلال الله، واستغنى قلبه بذكر الله، وغردت جوارحه بمنن الله تعالى. إن استعان فبالله، وإن اتكل فعلى الله، وإن التجأ فإلى الله. استغنى الناس بالمال، واستغنى هو بالعزيز المتعال، وفرحوا بالحطام، وفرح هو بأنس العزيز العلام سبحانه. وإن المرأة مهما أوتي في الحياة من مال أو جاه أو رفعة أو منصب، فهو فقير إلى ربه، محتاج إلى كرمه، وكل ما أوتيه ما هو إلا ذرة من كرم الكريم سبحانه، ومن عطاء الغني جل وعلا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الافتقار إليه سبحانه وتعالى، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.